الأخوة الكرام في تفسير سورة الأنعام عند قوله تعالى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف أصرف الآيات ثم هم يصرفون. يعني هذه الآيات تخاطب كفار مكة في ذلك الوقت، وهو أن الله سبحانه وتعالى يتحداهم تحدي عظيم ويهددهم تهديدا مخيفا، فيقول لهم الله تعالى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، فأصبحت القلوب نسأل الله العافية لا تعي ولا تفهم ولا، من إله غير الله يأتيكم به، من يستطيع غير الله سبحانه وتعالى يأتيكم بأسماعكم وأبصاركم وقلوبكم؟ انظر كيف نصرف الآيات، نقلبها وننوعها ثم هم يصدفون، يعني يعرضون ولا يبالون بعد هذا الكلام. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة، بغتة فجأة أو جهرة يعني علانية، وهل يهلك إلا القوم الظالمون؟ فعلا الله سبحانه وتعالى إنما يهلك القوم الظالمين، يعني الظلم ظلم إيذان بهلاك صاحبه والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى يعني جعل الظلم هلاك للأمم وهلاك للناس، ولذلك إخواني الظالم أول من يهلك نفسه، ولذلك ينبغي الحذر شد الحذر، لأنه سعي في إتلاف النفس، الظلم والعياذ بالله سعي في إتلاف النفس. ثم قال جل في علاه: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الناس مع الرسل نوعين، نوع آمن فهؤلاء وفقهم الله دنيا وآخرة، ومن آمن وأصلح يعني أصلح نفسه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم مما سبق ولا يحزن مما سيأتي. والذين كذبوا، هذا النوع الثاني، والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. إذا الناس إما آمن وأصلح أو كذب وفسق، نسأل الله العافية. ثم قال سبحانه موجها النبي: قل يعني يا محمد لا أقول لكم عندي خزائن الله، يعني أنا لست صاحب مال ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني مالك، يعني لا تظنوا أني عندي خوارق ولا إمكانيات خاصة ولا، لا أنا لست من هذا، أنا وحي، أنا صاحب وحي، أنا إنما يوحى إليه. ولاحظ الله تعالى هنا: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. طيب إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب فمن دونه من باب أولى، يعني بقية الخلق لا يمكن لأحد، مع أنه نبي صلى الله عليه وسلم ويوحى إليه بوحي من السماء، ومع هذا لا يعلم الغيب إلا طبعا ما علمه الله وأخبره الله من عام الساعة. وهذا دلت على بطلان كل من يزعم أنه يعلم الغيب، اللي يقول مثلا أجرى الكف أو أجرى الفنجان أو يعمل الخط ما يسمى بالخط، المهم أساليب هذه كلها في المتنوع من الدجل والشعوذة في ادعاء الغيب، أو ما يسمونها الآن للأسف موجودة حتى في الجرائد إلى اليوم، يعني موضوع الأبراج هذه، كل الأبراج هو نوع من أنواع ادعاء علم الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله. الغيب يا أخوان بيننا حجاب كثيف، لا يستطيع إنسان أن يعلم الغيب بطلاقه، بل هذا من رحمة الله، يعني الله تعالى رحم الإنسان وجعله لا يعلم الغيب، الغيب أمر من الله والله تعالى قدره. يعني لو إنسان يا أخوان يعلم منذ أن يولد مثلا، يعلم أو منذ أن يعقل، يعلم أنه بعد كم سنة سيموت أبوه، وبعد كم كذا سيصير له حادث، وبعد كم سنة ويعلم هذا كلها، إيش يصير في حياته؟ تنكد الله حياته، لأن قاعد يعلم عن كل ما، فالله تعالى أصلا من رحمته أن خبى عنا الغيب وجعل الإنسان أيضا يعمل حتى يستفيد من عدم علمه بحرصه. يعني من مميزات الإنسان ما يعلم الغيب أن الإنسان يحرص على الطاعة. أنا ما أدري متى أموت مثلا، غيب من الغيب الموت، فالإنسان يسعى صالحا حتى إذا فجأه الموت وإذا هو قد استعد له. لكن لو كان يعلم الغيب، لو قيل لهم سوف تموت في الساعة الفلانية أو الفلانية أو الفلانية، تجد الإنسان يفسد يخرب قبل يخرب قبل الموت بيومين ثلاثة أصلح. فيصبح علمه بالغيب، علمه بالموت، فساد لحياته. ولذلك يعني من رحمة الله تعالى أن أخفى الغيب. لذلك لعلكم انتبهتم اليوم قرأنا اليوم قال الله تعالى عن الساعة، لما ذكر الله الساعة قال أكاد أخفيها. لماذا يخفي الله تعالى الساعة؟ لتجزى كل نفس بما تسعى، حتى الإنسان يجزى بسعيه وبعمله. طبعا لماذا هذا يعني التنبيه هذا؟ لأن الغريب يا إخواني مع أن العصر هذا الحديث يسمونه عصر التطور والثقافة والعقل ومحل، مع هذا استغرب فضائيات في الدعاوى، فضائيات في الشعوذة، مواقع في الشعوذة، البحث عن سحرة، شيء غريب الله. يعني تستغرب كيف هذه العقول، ناس مسلمين والله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيها العباد. ما أحد يعلم، ما يمكن لأحد أن يعلم الغيب أبدا. منذ أن مات النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، خلاص ما في استثناء، ما في استثناء أطلاقا. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إليه. إذن هو نبي يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، والمطلوب هو اتباع الوحي، إن أتبع إلا ما يوحى إليه. وتفاضل الناس يا أخواني يوم القيامة بحسب اتباعهم الوحي، حسب ما جاءهم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكيف أخذ به. إن اتبعوا إلا ما يوحى إليه يقول هل يستوي الأعمى والبصير، شبه الله تعالى المتبع الوحي بالبصير والمعرض عنه بالأعمى، أفلا تتفكرون. وأنذر به يعني بالوحي الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. يعني يوم القيامة ما في شفاعة إلا ما يأذن به الله سبحانه وتعالى. الأصل يا أخواني بالشفاعة أن الله سبحانه وتعالى نفاها إلا لبعض الناس بشروط، يعني رضا الله عن الشافع، رضا الله عن المشفوع، وإذن الله بالشفاعة. والشفاعة هذه يملكها الله سبحانه وتعالى. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بغداة وعشية يريدون وجهه. كان صناديد قريش وكبارهم لما يأتيهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصاحبه بلال الحبشي وصهيب الرومي، ويعني الصحابة الكرام، لكنهم بنظر كفار قريش الكبار والوجهاء أنهم هؤلاء صغار، وما علموا أن الكفر هو الصغار صراحة. الشاهد كان يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم لا تحضر معنا يعني صغار الناس وهباش الناس، فيريدون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد الصحابة. فقال له الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يدعون الله تعالى غداة أول النهار والعشي آخر النهار، العشي ليس العشاء تمام، العشي آخر النهار. يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. انتبه أن تطرد أهل الإيمان لأجل كافر، هذا لا يمكن، أهل الإيمان لا يطردون يعني. فالله نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه القضية. بهذا كنت هنا من ورد اليوم، أسأل الله تعالى أن يفتح علينا وعليكم وأن يرزقنا وإياكم من فضله ومن علمه ومن